وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن من خصائص أمتنا أمة الإسلام أنها خير الأمم، يأمر أتباعها بالمعروف وينهون عن المنكر، وبذلك استحقوا وصف الخيرية. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه في أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة يا عباد الله، من حقق هذه الأمور الثلاثة، الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان من هذه الأمة التي فضلت على الناس. ومن لم يحققها خرج من هذا الوصف الجليل بقدر ما فاته من التحقيق. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، وصف الله المنافقين كحال كثير من الناس اليوم، وصفهم بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويشغبون على الناس حياتهم. فقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذه صفتهم. وأما صفة المؤمنين فإنها الأمر بالمعروف والفرح به والنهي عن المنكر والحزن لرؤيته. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ألا يا عباد الله، ألا يا عباد الله، ينبغي علينا أن نحرص على أن تكون سفينة البلاد سائرة في الطريق الصحيح حتى تصل إلى شاطئ الأمان وبر السلام، دون أن تعصف بها أمواج المحن والذنوب، ودون أن تطوح بها قاذفات الفتن وزوابع الشر وأعاصيف الباطل، في وقت نشهد فيه أشرس الهجمات ضد أخلاق المسلمين، ضد دين أبنائهم وعقيدتهم وأخلاقهم وقيمهم في قنوات كثيرة وعبر وسائل متعددة. فعلينا أن نتصدى لهذه الحرب الضروس بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلوك طريق الماضين من أئمة السلف الطيبين. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وتناصحوا فيما بينكم، واحذروا البدعة والحزبية وأهلها، واحذروا أهلها، احذروهم وحذروا منهم، ولا تخشوا إلا الله، لا تخشوا إلا الله. لا خير فينا إن لم نتكلم بكلمة الحق، ولا خير في من لم يسمعها ويستجب لها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة، ويذل فيه أهل المخالفة والبدعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم استعمل علينا أفضلنا، ولا تسلط علينا شرارنا ديارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان وسخاء ورخاء. وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.